الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار ومن عمل أهل النار، آمين. بداية مع فقرة جديدة من هذا المتن المبارك، وهو الكلام في طاعة العلماء والأمراء. كان الكلام فيما سبق ما يتعلق بالصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فقال الماتن عليه رحمة الله: والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم. فجمع هنا ولاة الأمور الذين هم الأمراء والعلماء. توسع المؤلف في الجامع فيما أجمله هنا، فقال أن له كتاب آخر اسمه الجامع، وقد جئنا بنموذج يعني لهذا الجزء الكتاب هذا، وعرفناكم عليه فيما سبق، وهو جزء مهم فيه كذلك جانب كبير من العقيدة، وهو مطبوع حديثا. فيقول في الجامع شارحا يعني نوعا ما باسطا هذه العبارة، هي طاعة لأئمة المسلمين من ولاة الأمور والعلماء. قال: والسمع والطاعة لأئمة المسلمين، وكل من ولي أمر المسلمين عن رضا أو عن غلبة فاشتدت وطأته من بر أو فاجر، فلا يخرج عليه جار أو عدل، ويغزى معه العدو، ويحج معه البيت. طبعا هكذا الصدقات والزكوات إلى آخره. فقال هنا أن طاعة ولاة الأمور والسمع والطاعة لأئمة المسلمين، أئمة المسلمين هم الحكام والأمراء السلاطين والخلفاء، فتجب طاعتهم والسمع لهم. وكل من ولي أمر المسلمين، كل من ولي أمر المسلمين صار واليا على المسلمين، وجبت ماذا؟ طاعته. قال: عن رضا أو غلبة، سواء كنت راضيا به أو غير راضي به، أرضت به الأمة أو جاء ماذا؟ عن غلبة، بمعنى كان هو الغالب بقوته وما أوتي يعني من قوة مادية، فكانت الشوكة له والقوة له، فاشتدت وطأته وحكم زمام الأمور بالقوة من بر أو فاجر، سواء كان فيه ظاهر فيه الخير أهل الخير أو كان ماذا؟ فاجرا أو كان فاجرا. طبعا هذا كلام كما قلنا في معروف في عقيدة المسلمين من زمن، بسبب الفتن التي وقعت عبر التاريخ وحياة المسلمين الطويلة، فصار قضية تاع ولاية الأمور هذه ولاة الأمور أمر مهم جدا وفي غاية الخطورة، لأن في هذه القضية يعني وقعت حروب ومعارك بين المسلمين، ومات فيها الملايين من الناس بسبب قضية ولاية الأمر هذه والسلطان. إذن ما هو شيء سهل، لهذا العلماء يشيرون إلى هذه القضية في العقيدة ويأكدوا عليها، وإن كان هي ليست من مسائل العقيدة كما قلت لكم، هي من وسائل، هي من مسائل التي تتعلق بسياسة الحكم والسياسة الشرعية. ومع ذلك تجد أهل العلم يعرجون عليها ويؤكدون عليها في العقائد بسبب يعني خطورة هذه المسألة والحرج الذي تسببه للأمة بين الفينة والأخرى، يعني بين حين وآخر تظهر هذه المسألة أو تظهر هذه القضية وتطفو على السطح، والمسلمين عموما يخوضون كثيرا في السنوات الأخيرة في مسألة ولاة الأمور. نعم. طبعا هذه مقيدة بشرع. بعض الناس تقولوا أنتم يعني دائما تدندنون حول طاعة الأمور وطاعة ولاة الأمور وطاعة ولاة الأمور، يعني كأنها طاعة ولاة الأمور أذرهم علي وعثمان وأبي بكر وعمر رضي الله عنهم، يعني هذا فسق فجرى، هذا الناس منهم من يكفر، قل هؤلاء كفار لا يحكمون كتاب الله وكذا إلى آخره. لماذا تؤكدون دائما؟ نحن نقول دائما وأبدا كاين قضايا في الإسلام ولو كان أنت تراها أنها حقيقة لك الدليل والبرهان، في بعض الأحيان دليل والبرهان على أن هذا فاجر وكافر، ولكن الخروج عليه، الخروج ليس بالمعنى الخروج القديم، ليس بالمعنى الخروج القديم، يعني أنك تتمرن إن صح التعبير، ولو كنت على حق، كنت على حق وتتمرد على هؤلاء ويكون عندهم قوة وعندهم فقوة وعندهم جبروت، تجد نفسك في النهاية ماذا؟ لم تحسب حسابك جيدا، لأن ما من حكم في الشريعة إلا وهو مبني بعد معرفة الحكم الصحيح في المسألة وأنه هو الحق، لابد أن تدرس بعد ذلك العاقبة، ليس فقط أن تملك الحق في يدك أو أن تقف على الحق أو أنك يعني مطلع على الحق من جميع جوانبه وتملك الحق وتعرف أنك خصمك على الباطل 100%، لا يكفي هذا، بل يجب أن تعرف كيف تستعمل هذا الحق وكيف تصرفه وكيف تدعو الناس إليه إلى آخره. كاين أمور، كاين أشياء، معطيات كثيرة في الواقع، معطيات حتى يعني في تفكير الناس، تصورات الناس، فبعد ذلك أنت إذا مشيت بالحق هذا دعوة وبيانا وكذا وتعرف أن الناس سينصرون هذا الحق، ممكن عندك احتمال أنك يعني تنصر الحق وتجلب له الغلبة وتجلب له الثواب وجماعة المسلمين، ولكن في كثير من الأحيان الناس ليسوا في ذاك المستوى المطلوب في معرفة الحق والإطلاع عليه، وأنهم يتصورونه حقيقة ويستسيغونه، في بعض الأحيان الناس عقولهم لم تصل إلى هذا، لهذا قد أنت تمشي في أمر تراه أنه حق قائم عليه الدليل من الكتاب والسنة، ولكن عرضه على الناس مرفوض، لذلك يرون ماذا؟ حملك للحق في بعض، خاصة في زمن الفتن وانتشار يعني الفتن بأنواعها، يعني ماشي فتنة في الدنيا والمال والشهوات والشبهات وما يشبه والقيل والقال والفلسفة هذه الموجودة كثير، فتجد نفسك تصادم ماذا؟ جبلا لا تستطيع فأن تعاركه كما يقال، أن تصارعه، فتجد نفسك مصروعا وقد خسرت كثيرا، فلما تعمل قاعدة المصالح والمفاسد فأتيت على المفسدة من أكبر أبوابها وأعظم أبوابها وطرقها، هذا هو. فالإنسان يعني دائما يشوف أكبر شيء، أكبر شيء في شريعتنا بعد توحيد الله عز وجل كان أصل عظيم، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أول مراتبه ماذا؟ اليد. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، واليد قد يعنى بها الجهاد في سبيل الله، وقد ترفع أنت راية جهاد في سبيل الله ولكن لم تحسب ماذا؟ حساب المصلحة والمفساد. وهناك كذلك نقطة أخرى، أن قضية المصلحة والمفسدة متعلقة بكثير أو بكل أحكام الشريعة، بكل أحكام الشريعة إنسان ينظر في المصالح والمفاسد، لأن كثير من الأحكام هذه في التعاملات مع الناس ومع الحكام ومع معللة بالمصالح والمفاسد، فلا بد من تقدير المصالح وتقدير المفاسد ودفع يعني أكبر الشرين بأصغرهما وترجيح يعني أكبر الخيرين على أدناهما، وهكذا المعروف في مراتب الأعمال وفقه الأعمال وقاعدة الأهم في المهم، وهذه الأمور لها يعني أثرها في نشر أحكام الله سبحانه وتعالى وتطبيق أحكام الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الأصول ولا خيرية للأمة إلا بهذا الأصل، فالعلماء وضعوا في ذلك شروطا أنتم أو قليل منكم أو كثيركم يعلمها، لا يغير منكر بمنكر ولا كذا إلى آخره. حتى أن كثير من العلماء قال إذا اعتقدت الكفر في حاكم لا نقول أنه لا فائدة في ذلك. أنا دائما أنبه على هذه. قلت بعض الناس يقول لك ما الفائدة في التكفير؟ نقول لهم لا، التكفير ديننا، التكفير إحنا من ديننا، من عقيدتنا أننا نكفر الكافر ولا لا؟ ما كانش مستحيل مسلم يقول لك ما الفائدة من التكفير، ولكن نحن لا نريد الغلو في التكفير ونبدع، ولا نريد الغلو في التبديع، نتعصب للحق، ولكن تعصب للحق لا يعني الغلو في التعصب لدرجة أنك ماذا تؤذي الآخرين الذين لا يعرفون الحق. فقضية الغلو والتعصب يعني الشديد المقيت هذا المذموم، هذا الذي لا ينبغي أن يكون في المسلمين. ولهذا العلماء لما ينبهوا يقول لك الغلو في التكفير، ليس التكفير في حد ذاته، التكفير في حد ذاته هذا من عقيدتنا أن نكفر الكافر ولا نرضى بكفره وندين الله بذلك حتى نلقاه يوم القيامة، ولو لم نستطع أن نحرك شيئا في هذا الكفر، ولكن أن يعلم الله من قلوبنا أننا نبغض الكفر وأننا نعتقد أن فلان على غير دين الله سبحانه وتعالى، هذا من عقيدتنا. أما قضية الخروج على الحكام سواء بحق أو بباطل، فلا بد أن يحسب المسلم لذلك حسابا كبيرا عظيما، وإلا وقعت ماذا المفاسد. ولهذا تجد العلماء يفصلون في هذه المسائل، يقول لك نحن لا ندفع الناس إذا اعتقدوا وبان لهم، قد يظهر لك أنت الدليل على كفره ولا يظهر لي أنا أنه على الكفر. ولهذا تجد كثير من الناس يختصمون في هذا الأمر، فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. فتجد الإنسان يتخاصم مع أخيه ثم ماذا يفعل؟ يقول فإن لم تكفره فأنت كافر، وإن لم تبدعه فأنت مبتدع، وهكذا، إن لم تضلله فأنت ضال، ونريح في تسلسل وتخبط إلى ما لا نهاية ولا نحقق شيئا يعني في الحقيقة من وراء هذه الأمور. فلذلك قضية ولاة الأمور هذه أهل العلم أدرجوها بالعقائد لأنها جلبت الكثير الكثير من الطوام والمشاكل والفوضى والفتن التي لا تنتهي في بلاد المسلمين إلى يوم الناس هذا، لا تنتهي الحرب على يعني كرسي الإمامة، راه أمر عظيم في المسلمين. وهذا الذي رد المسلمين إلى الوراء، ما قلش بسنوات، سنوات في حقنا احنا، ولكن رجع الأمة ككل يعني إلى قرون يعني بعيدة، تأخر وتخلف بسبب هذه القضية على مر التاريخ. واستغل الأعداء استغلوا هذه النقطة بالذات، قضية ولاة الأمور وقضية الحكام استغلوها لدرجة أنهم صاروا اليوم يتلاعبوا بنا من خلالها، صاروا يتلاعبوا بنا من خلالها. شوف بلاد المسلمين اليوم كيف جرى لها، واحد رئيس يموت مقتول، واحد يموت مشنوق والكفار هم اللي يشنقوه، ومن بعد يقولوا المسلمين اللي كذا يقولوا يترحموا عليه، يقول شوف يا ليت كما صار صدام سمحوا لي يعني رحمه الله. الناس واش كانوا يقولوا؟ انا حضرت في التسعينيات يعني الناس كانت تكفره قبل غزو الخليج، انا نعرف ناس كانت تقول هذا جبار طاغية كافر، وذن هذه ما زالت تسمعها. بعد ذلك لما وقعت ضربة الخليج ودار الله اكبر في الاعلام، الامة قادرة، دخلت الماريكان قالك الجهاد في سبيل الله ولا خليفة المسلمين، مش عقيدة هذه ولا هذا، هذه الطريقة اللي تصوروا بها المسلمين القضايا تحهم، ولا خليفة المسلمين. ومن بعد كل يشنقوه الرافضة طبعا بالتعامل والتخابر والتواصل مع قوى الكفر العظمى، وشنقوا للمسلم في يوم ماذا؟ في يوم الناس تضحي، كنا في الحج يومها، حجينا ذاك العام، مكة والمدينة كلها حازنة، بل كنا في الرمي، كنا في أيام الرمي، كل الناس حازنين، ما عندناش عيد، لأنهم شنقوه في يوم عيد. هاو الطاغية اللي كنت تقول عليه طاغية البارحة، وشوفوا العراق إلى اليوم، شوفوا العراق إلى اليوم، مرتاحة العراق؟ ما ارتاحتش. الناس ولا يقولوا يا ربي 10 صدام 20 صدام ولا ما نحن فيه، وهكذا. فإذا نحن لا ما أخلاق ما انتهيناش من هذا المشاكل، ما انتهيناش من قضية ولاة الأمور ولاة الأمور ولاة الأمور ولاة الأمور، وكي يسمعونا نقولوا في هذا الكلام يظنوا رانا نضربوا في البروصة. احنا هي القضية لا القضية قضية دماء المسلمين، ممتلكات المسلمين، أعراض المسلمين. يا جماعة الإنسان يشوف المصالح، يقدم المصالح المفاسد. احنا كنا نعرفوا بلي واحد هكذا دار الظلم يتنحى قال ارحل يرحل بلا ما يموتوا الناس. يا حسرة، شيء جميل، قاعد نرفعوا يدينا قال ارحل لا انتهى الأمر بكل يعني تفاهم وتواصل وكذا. قال يا جماعة مرضيتوش بيا راني خارج. صح القضية راها دبابات وراها قنابل وراها تفجيرات وراها ناس راهي تموت. تروح تعزي يديرين خيمة تاع تعزية، خيمة تاع تعزية، يروح يعزي واحد مات في قنبلة يموتوا 40 راحين يعزوا 100 إلى آخره إلى آخره من الكلام اللي تعرفوه. فقط أنا باش نحرك العقول لهذه القضية هذه، لأن تجد بعض الناس اليوم، أنا نشوف بعض الجرائد سمحوا لي يعني بالتعبير هذا، يسبونا يعني يقولنا أنتم أهل السنة كأنهم مش أهل السنة، ولكن بتعبير آخر يعني وهابية أولي. نهار كامل تشيتوا للحكام، طاعة الحكام طاعة الحكام طاعة الحكام، رأيتم ولا لا؟ يتكلموا هذا الكلام، ومن بعد لما توقع فتنة والناس يرفدوا السلاح ويضد الحكام وكذا يقول لك هاميك إرهاب. كيف البارحة أنت كنت تقول كذا، سب فينا إحنا اللي رانا نهدئوا في الأمور وكذا، يعني حط رجلك في موقف صحيح. يعني هل أنت على اليمين أو على الشمال؟ إذن هذو يتلاعبوا، هذو متلاعبين. لهذا الإنسان ما يأخذش ماذا؟ ما يأخذش على الجرائد هذه. هذا الجرائد اليوم راها تميل معاه كذا، وغدو إن شاء الله تميل معاه كذا إلى آخره. المهم الصواردة والمصالح ما عندهاش عقيدة تمشي عليها، وربي يعلم من يسيرها. وأكثر الفتن التي تقع إنما هي بسبب الإعلام وكذا وكذا. احنا عندنا عقيدة ثابتة، نحن لا نعرف تناقض في عقيدتنا ولا نعرف تلون في عقيدتنا. العقيدة ثابتة، وما أشار إليه العلماء قديما وجربوه ورأوه أن هذا هو سبب فتنة، داروه في عقيدتهم وسطروه في عقيدتهم حتى لا يقع للخلف ما وقع للسلف. وهكذا نمشي في تواصل يعني دائم مستمر على نفس الخط إلى أن نلقى ربنا سبحانه وتعالى. وهذا ليس عن نقص شجاعة ولا عن نقص يقين ولا على إيمان بما وعد الله المقاتلين في سبيل الله والشهداء في سبيل الله، ليس هذا عن نقص أو في هذه الأمور، عن جبن وخوف وخنوع وقعود عما يحبه الله ويرضاه، وإنما هذا هي المصلحة الشرعية. الشجاعة أن تبقى حيث أنت، والشجاعة أن تنصح، والشجاعة أن تعلم وأن تبصر، هذه الشجاعة. وهذا هو الإقدام كما قال عمرو بن العاص لخالد بن الوليد، وذكرها ابن القيم في قضية ميزان الأخلاق، فقال له أراك يوما والشجاعة خلق من الأخلاق، فقال له أراك يعني لا تقدم حتى أقول جبانا، وأراك يعني تقدم حتى أقول شجاعا، وأراك ماذا تحجم حتى أقول جبانا. فقال يا عمرو إن أمكنتني فرصة فشجاع، وإن لم تمكنني فرصة فجبان. وقل أنت وش حبيت، أنا المهم المصلحة أنني أقعد، راني قاعد. وقل أنت جبان ولا قل خواب ولا قل ما تريد. وإذا أمكنتني فرصة ونعرف للمصلحة في الإقدام، بعد ذلك أقدم، والله رقيب، والله هو الذي يحاسب، والله حفيظ، والله شهيد على ما تعملون. وهكذا، فإذا القضية راهي مبنية على مصالح ومفاسد. هذا على يعني إذا كان باش ما نختلفوش يعني، وإذا يعني تحتم الأمر أننا نختلف في المحاججة والدليل والمناقشة نتحاجج، ما مش مشكل ونتناقش، ولكن على العموم ناخذ هذه المسائل يعني على أساس المصلحة والمفسدة. إذا اختلفنا نحن في شخص، أنت تقول كافر وأنا أقول لك أنا ما زال ما كفرش، لا أكفره، أراه مسلما، ليس يعني ليس مسلما، لا ليس بعده على الإسلام، يعني لا زال على دينه وإيمانه، وأنت تقول لي كافر، وعلاش نريحوا دوك نتجادل وأنت تقول كذا؟ أنت عندك عقيدتك وترى من المصلحة أنك تبقى حيث أنت، وأنا أرى أنه مسلم. إذا اتفقنا على الأقل في الغاية، اتفقنا على الأقل في العاقبة، أنك ترى من المصلحة أنه لا تفعل شيئا، وأنا أرى أنه مسلم بما فلا أريد يعني أن أفكر في الأمر. فإذا لماذا هذا التهارج هذا؟ فلذلك عقيدة المسلمين طاعة ولاة الأمر، طاعة ولاة الأمر. طبعا ما نتكلمش على الشبهات، خطأ حين نفتحوا مجال كبير، واحد يقول لك هذا ليسوا أمراء لنا وليسوا ولاة لنا، وحتى طريقة التولية هي عن طريق كذا، وفي الإسلام تكون عن طريق عن الشورى، والشورى تكون في أهل العلم وأهل الحزم وأهل الحل والعقد، وهنا الانتخابات ولو كانت نوع شورى وإنما يمارس فيها العامي واللي يضحكوا عليه في التلفازة واللي إلى آخره ويشاركوا فيها من هبة ودب إلى آخره. إذن واش فما ندخلوش في هذه المناقشة، أنا راح لكم مباشرة للنهاية، لأن هذه التفاصيل هذه كلها راح نطولوا فيها. إذن القضية كامل العاقبة راح تروح للمصالح والمفاسد، ففكر أنت في العاقبة وفكر في المصالح والمفاسد، ولا تفكر ماذا في الآليات والأسباب والتفاصيل، لأن مهما التفاصيل غرقوا فيها انتهى الأمر. وإن كان هذه الشبهات لها ردود، لها ردود عند أهل العلم، ولكن إن شاء الله ما شيء هذا ومجلس نتاعنا بحول الله تعالى ممكن نفرد يعني شيء من الشبهات، لأن كلام في التكفير والأدلة نتاعه إلى آخره صار اليوم شغل تجاوزناه، لأن كثير من الناس لا يأخذون بالأحاديث، يقول لك الأحاديث قاصرة على ذاك الزمان. أما في زماننا الآن تبدل، نحن النقلة نوعية الآن، الناس لا تعيش الإسلام وإنما تعيش ديمقراطية وتعيش تحرر والإباحية وتعيش وتعيش. فإذا لا نتحاكم الآن إلى شريعة ربنا الرحمن، وإنما كائن تحاكم آخر. فلذلك المناقشة راح تكون ماذا؟ تكون اجتهادية إن صح التعبير، باش نقنعك أنا على بناء على الأحكام المبنية على المقاصد وعلى المصالح والمفاسد، أنه لا يحسن بنا أن يعني نخلط إن صح التعبير ونبحث وندقق في مثل هذه المسائل، لأنها ستوصلنا بعد ذلك ليس إلى تكفير حاكم أول أمر، وإنما إلى تكفير بعضنا البعض. راح توصل لدرجة ونقول نكفر بعضنا بعض. شفتوا كيما رانا ندعو بعضنا بعض الآن، نصليوا في مسجد واحد، واحد ما يلقي السلام على الآخر، رأيتم التضليل والتبديع اللي راه موجود بيناتنا؟ راح نوصل لواحد الدرجة ونقول نكفر بعضنا، بصح في زوج نصلوا، في زوج نصلوا في صف واحد، والقادم للقادم والكاتب للكاتب. هذه رأيتها أنا بعيني، يعني زوج هذا يبدع هذا ويضلوا، ولكن كي توصل الصلاة هذا قدام هذا، بصح لا كلام لا سلام، ربي عالم يعني الدين هذا من جبناه. راح نقول الآن كفروا بعضنا، والكتف للكتف والقدم للقدم. حاول فتن أين الدين، وما من غال غلو يعني إلا ويرى السيف، ما من جميع إنسان يغلو في تصوره وفي اعتقاده وفي مسلكه الديني وتصوره الديني، ما من أحد عنده غلو إلا ويرى الضرب القتل طال الزمن أو قصر، يولي يشوف ماذا القتل. لهذا هذه من الأمور سبحان الله اللي استفدناها من الأوائل، فلا يضرب الإنسان على قفاه ويقول يا أصلا تخليش حتى تضرب على قفاه، كن فاطن من البداية، هذه عقيدتك امشي عليها، والله سبحانه وتعالى رقيب وينصر أهل الحق. أحيانا ترى نفسك مظلوم، ولكن هذا الظلم نتاعك يعني الذي وقع عليك المقصود ترى نفسك مظلوما، فهذا الظلم الذي وقع عليك إذا احتسبته اليوم يكون نصرة لمن بعدك، ربي سبحانه وتعالى يجيب العاقبة ويجيب الثمرة في من بعدك. وإذا كان اليوم أنت ما صبرش وما احتسبش وما مشيتش على الخط هذا اللي رانا نتكلم عليه الآن، وحبيت الاستعجال والتسرع و إلى آخره، تخسر الذي بين يديك ويطول الزمن على من بعدك ولا تأتي الثمرة، حتى اللي بعدك ماذا يطول عليه الزمن وربما لا تصل في من بعدك، والذي وربما الجيل الثاني والثالث والرابع لا تأتي الثمرة، لأنك أنت استعجلت اليوم ما خليتهاش طيب مليح، رأيت باش توصل لغيرك، حبيت تأكلها أنت ما كليت وغيرك ما كلا، أنت ما كليت وما شفتها بعينك وغيرك ما راح يشوفها ولا راح يأكلها بعد أجيال وأجيال، بسبب ماذا؟ حماقات نتاعك، سبب الحماقات والاستعجال، وهذا ما عشناه احنا وشفناه يعني حلينا عينينا عليه يعني. فبالتالي الحمد لله يا رب العالمين، انا كي نكون نقرا في هذه المسائل نتاع العقيده ما يجي حتى واحد يعني يحرك لي راسي بشيء ولا بواقع ولا بسياسه معينه ولا بظلم معين، لان سبحان الله تشربت قلوبنا ماذا؟ يعني الحق والحمد لله يا رب العالمين، وشفناه باعيننا، يعني احنا حكينا بالواقع كثير وشفنا هذه الامور، وان كان المسلم مفروضه ما يقولش حتى نجرب باش نعرف، يكفي انه جرب غيرك واعطاك ماذا؟ واعطاك النتيجه، جرب غيرك واعطاك النتيجه، ما قلت لا لازم نجرب انا بنفسي، جرب انت بنفسك، وهكذا ويطول بنا الزمن ولا نصل الى خير نأمله ونترقبه الا بعد عهد طويل، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يبصرنا بالحق. اذا المقصود ربما أطلنا شوية. يقول هنا الشارح حفظه الله ورعاه وغفر له ولوالديه والسامع والقائل والسامعين آمين، يعني أن من الواجب طاعة ولاة أمور المسلمين وعلمائهم، إذ إن هؤلاء هم الذين يؤتم بهم ويتبعون كل في مجاله. أما العلماء فإن الناس مطالبون بسؤالهم، كما قال الله تعالى: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهو في سنن أبي داود. وقال هذه الآية والحديث في سنن أبي داود: ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. وهذا حديث معروف، وهو في سنن أبي داود عن جابر. وفيه قصة، طبعا القصة هذه تأخذ منا وقت يعني، ولكن نكتفيه بهذا. يعني هم قتلوا واحد من الصحابة، افتولوا بفتوى مات، استعمل شيء في عوض أنه يتيمم اغتسل، وكان مشجوج الرأس يعني رأسه مفتوح، فادخل الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا يعني رأوا مات الصحابي هذا، قال: قتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ نعم، إنما شفاء العي السؤال، شفاء الجاهل الذي لا يعرف لابد عليه أن يسأل إذا لم يعلم. نعم، فكما أن العالم مطالب إذا سئل لا يكتم، لا نعم، بل هو مطالب بعدم الكتمان متى كانت الحاجة ماسة إلى ما عنده، ولو لم يسأل، حتى ولو لم يسأل العالم إذا شاف اللي كان ضرورة للكلام يتكلم. وقد تقدم شيء من هذا يعني من قبله. وأما الأمراء فإن العقد الذي على أساسه يبايع المسلم أو يبايع المسلم غيره ليسوسه هو التزام ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا هو الحق وهذا هو الأصل، أننا نبايع على الكتاب والسنة، على الكتاب والسنة. ولا يكون الأمر كذلك إلا إذا كان عالما بهما، يعني الإمام لابد أن يكون عالما بهما. وحصول الحاكم على الشرعية متوقف على أمور منها، يعني كونه في نفسه أهلا، يكون أهل للمسؤولية هذه لأن يتولى الحكم ذاتا وصفة. شوف، يكون أهل لهذا الأمر هذا، مش كما في المؤخرة يعني في آخر هذا الأمة هذه في طوائفها وشعوبها وكذا، صار من جماعة اللي يجي يقول أنا فوطي وعليا، أنا انتخبوا عليا، أنا بايعوني. حتى ولت الناس ماذا؟ الضحك على صفحات الجرائد وعلى شاشات التلفاز، الناس تضحك على بعضها وتستهزأ ببعضها، كأن الأمة هذه صارت مسخرة في العالم يا جماعة، مسخرة في العالم، كل الناس تضحك وتشوف يعني البهدلة هذه اللي صايرة. فإذا نشوف لازم الإنسان يكون أهل ويخاف يخشى الله سبحانه وتعالى، حتى ماذا الإنسان لما يقترح نفسه ويتصدر يقول: يا ناس أنا راني هنا، ماذا بكم، ماذا تبيعوني أنا؟ هذا مرفوض في الإسلام. فالذي يتقدم لها ويستشرف لها نحن نرفضه ويرده المسلمون، وإنما يزكى الإنسان من طرف أهل الحل وأهل العقل، وما يقترحوه يقول هذا نبايعه، ويختاروا ناس فيما بيناتهم أهل عقول وأهل خير وأهل علم وأهل ذكاء وأهل يعني معروفين على مستوى أو على مستوى مجالات عديدة أنهم يعني أصحاب مميزات وخصائص معينة، هذه التي تؤهلهم لأن يكونوا ماذا؟ ولاة وحكام على المسلمين، على الرعية. فعلى هذا الأساس ففي الإسلام كان شروط معينة ينبغي أن يتصف بها الوالي أو الحاكم، وعلى أساسها يزكى، ومنها رضا الأمة به بأن تبايعه مبايعة عامة أو ما يقوم مقامها. المهم كل ما يقوم مقام البيعة، كأن يكون رئيس القبيلة، رئيس العرش هو اللي يروح يبايع وحده، أو عالم يمثل ولاية كاملة هو اللي يروح يبايع وحده، فالبيعة نتاعو راهي بيعة في رقبتنا احنا كذلك، وهكذا. أو ما اعتبره العلماء كما في حالة المتغلب ثم سياسة الأمة بشرع الله سبحانه وتعالى. أو ممكن يجي واحد متغلب يعني بقوته يحكم الحكم ويسير الأمور بالقوة نتاعه، فيستقر الأمة تحته يعني ما تكونش فيها فوضى ويعم فيها الأمن والاستقرار، فهذا كذلك يكون، ولكن بشرط أن يؤم الناس بشرع الله سبحانه وتعالى. ودليل وجوب طاعة الأمراء والعلماء قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقد اختلف في أولي الأمر منهم أو منهم فقيل العلماء وقيل الأمراء، والمؤلف يرى أنهم فريقان معا، يعني ابن أبي زيد يرى أن أولي الأمر كلاهما معا، يعني العلماء والأمراء، فكل منهما إمام أي قائد في ميدانه. نعم، وهذا هو الحق، فإنهما إذا صلحا صلح الناس، يعني الحكام والعلماء إذا صلحا صلح الناس، كما قال وقوله تعالى: منكم، يعني منكم يعني من المسلمين، أولي الأمر منكم أي من المسلمين، فإن الإجماع منعقد على عدم طاعة الكافر. منكم يعني الذي يحكمنا لازم يكون منا من المسلمين، وإلا فالإجماع منعقد على عدم طاعة لا طاعة لكافر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. طيب، والأحاديث في الحقيقة في الباب هذه كثيرة في الحقيقة. نعم، ما أقاموا فيكم الصلاة إلى آخره، الحديث في هذا الباب، وهو في الصحيحين من حديث عبادة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمن لم يطع الله، ما عنده حتى طاعة، لما يطيعش ربي ما عنده حتى طاعة علينا. رأيته، رواه أحمد عن أنس، وهو صالح لأن يراد به الكافر لكونه لم يطع الله أصلا، يعني هذا الكافر طاع ربي ما طاع الله عز وجل، إذن الكافر ليس له علينا ماذا بيع ولا حق ولا شيء ولا طاعة، ولأن يراد به، وأيضا يعني مقصود ولأن هنا بمعنى وأيضا، وكذلك يراد به من أمر بالمعصية لكونه غير طائع لله فيما أمر به وإن كان مسلما، وكذلك الفاسق العاصي لا طاعة له علينا، لأنه لا يأمر إلا بالفسوق ولا القيام، لا طاعة له علينا وإن كان ماذا مسلما، يعني مسلم ولكن ما عنده حتى طاعة في الأمر بالمعصية، وكما أنه لا طاعة للكافر فلا طاعة للمؤمن إذا أمر بمعصية، فكذلك المؤمن إذا أمر بمعصية فلا يطيع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لأحد في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف، رواه الشيخان من حديث علي رضي الله عنه، وقال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهذا حديث مشهور الألسنة ومعروف. نعم، رواه الإمام أحمد والحاكم عن عمران والحاكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنهما: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إذن ما كانش طاعة لما تكون المعصية. واعلم أن أهل السنة على عدم منابذة الإمام الجائر والفاسق، يعني أننا لا ننابذه، لا نعارفه، لا نحاربه. نعم، قال الإمام الجائر والفاسق، إمام الجائر والفاسق والخروج عليه، هذه الأمور من الأمور يعني المقررة في عقيدتنا، عقيدة أهل السنة، أننا هؤلاء يعني أهل الجور والفسوق لا نخرج عليهم، وإن كان بعض أهل العلم خص عدم الخروج لقضية القوة المادية والقوة المعنوية، فإذا كان الخارج خروج حق له قوة مادية وله قوة معنوية، ناس عندها علم، ناس مربية، ناس عندها إيمان، ناس على الشرع وكذلك لها القوة، قد تستطيع الخروج عليه، وهذا الذي يسمى عند بعضهم خروج أهل الحق، هذا الذي يسمى عندهم خروج الحق. ومن أهل العلم من يرى عدم الخروج أصلا، كاش الخروج أصلا، ولو عندك القوة المادية والقوة المعنوية لا تخرج أصلا، هذا على الله، مش نقصد الكافر، نقصد الفاجر والفاسق لأنهم رأوا من المفاسد كما مر بنا وأن نبهت عليه، رأوا من المفاسد الكثيرة، رأوا بلي ما من خروج عبر التاريخ إلا وترتب عليه ماذا؟ مفاسد كثيرة. بداية من عبد الله بن الزبير ومشي بها مع الحجاج واروح وانت جاي الآن رأيتم، وحتى الخوارج مع علي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وإن كان الخروج هنا خروج أهل الباطل، خروج أهل الباطل على إمام المسلمين، ولكن بعد ذلك كل من خرج ولو كان على الحق سمي بذلك أنه خارجي، لأنه خاصة إذا كان الخروج خروج أهل الباطل على أهل الحق، أما إذا خرج أهل الحق على أهل الباطل فهنا اجتهادات أهل العلم، ولكن مع ذلك نقول أن النهاية ما من خروج سواء كان هكذا أم هكذا، الأول لا كلام فيه، والثاني مع اختلاف العلماء إلا أن أغلبهم لا يرون الخروج، لأنه ما لا يسبب للمسلمين كثير من الضمار المادي والمعنوي. نعم، لذلك رأوا وأن لا نخرج على أئمتنا ولو كانوا فساقا أو كانوا فجرا. طبعا قضية الكافر هذه كلام آخر. قالك والخروج عليه كما أنهم على وجوب مناصحة الحكام وقول الحق لهم بالطرق التي لا تثير الفتن، هذه كذلك، يعني قضية المناصحة هذه تكون المناصحة لولاة الأمور وأئمة الأمور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدين النصيحة، الدين النصيحة قالوا لمن لله ورسوله كذا، وقلت في النهاية ولأئمة المسلمين وعامتهم، وهذه المناصحة تكون يعني في السر، ومن هم أهل يعني للنصح يقدمون النصح للحكام يقولون لهم الحق، ولكن بطرق لا تثير ماذا؟ لا تثير الفتن وخروج الناس وكذا إلى آخره، كما احنا بعض الأحيان لما يكون الناس ما مش مطالعين على الأمور كما ينبغي تجد قلة العلم وقلة البصيرة والفهم والتصور للدين، هذا شوف ناس تتكلم يعني فوق المنابر، وكما عندنا احنا مثلا خروج الطرقات وغلق إلى آخره، هذه الأمور ما نقدرش نوصلوا بها الحق لغيرنا. نعم، فتن ونشر القلاقل، نشر القلاقل، وقد يسر الله تعالى في هذا العصر من الوسائل ما ينبغي أن ينظر فيه ليستعان به على تحقيق هذا المقصد. فإحنا اليوم يعني كاين وسائل كيف يوصل الإنسان نصيحة ويبرر الذمة، يعني يبرر الذمة نتاعو، يعني من براءة الذمة من هذه المسائل هذه التي تتعلق بالحكام. وبعض الناس يقول لك وش من الفائدة، ما هي الفائدة؟ في بعض الأحيان يقول لك وش الفائدة برك هذا وتنصحهم، حيقرأ البريه نتاعك والله، حيقرأ الإيميل نتاعك والله، تبعث له انت في الفيسبوك ولا ما شاء الله للرئاسة، حيقرأ لك انت، يسمع لك، رأيت مثال. احنا نقول دائما الإنسان يدير هذه الآية بين عينيه في الأمر معذرة إلى ربكم ولا علهم يرجعون، الإنسان يعني أمام الله سبحانه وتعالى قد أعذر، أعذر من أنذر، فهو عنده عذر بينه يعني بين يدي الله سبحانه وتعالى أنه قدم ما عليه، ولعل لما تكاثر نصائح وكذا الناس ترجع للحق بحول الله تعالى وقوته. وإحنا في الحقيقة اليوم لازم نوقف على واحد المشهد عظيم، يعني مشهد محاسبة للنفس. احيانا بعض الناس يقول كرام داروا الى ما احنا رانا ساكتين، ولا مثلا انت نشوفوا من نفوسنا، يعني شوفوا احنا نفوسنا يا جماعه، واحنا ماناش دايرين، احنا كذلك رانا دايرين يا جماعه، رانا دايرين العجب، ومع ذلك كما تكونون يولى عليكم احنا هاد الناس اللي راهم يحكموا فينا ولا راهم يترشحوا ولا راهم ينتخبوا ولا راهم كذا، رانا قاعجنا وحده يا جماعه، رانا قاعجنا وحده، طين وحدة في الحقيقة. كثير من الناس يكثرون الكلام، يكثرون كذا، ما تكثر لا كلامنا ولا، شوف انت في نفسك فقط، احنا ثاني فينا اللهف وفينا الأثارة، نحب نفوسنا وما نحبوش نخدموا ونخلصوا، انا دارين الباطل يا جماعة ولا لا؟ ولهذا تغيرت أخلاقنا، فربي سبحانه وتعالى جابنا ماذا؟ اللي كما احنا. فإذا كنت متهما غيرك اتهم نفسك، فانظر في نفسك، إلا ما فيش هذاك الخلق لك الحق باش تكلم على أقل تقدير، إذا فيك انت هذيك الصفة هذيك فيها موجودة ولكن على مستوى كما نقول، نضرب لكم مثال دائما، نقول بعض الناس يقول لكم دول ملاير، وانت ديت فراكات، ديت فراكات صغار على قيسك، انت انت لو كان لقيت كيف تدي المليار ما تديهش تديه. فاذا انت تحاسب على الفراكات هو يتحاسب على المليار تاع العقل على فراكات عند ربي راه يسالك بالك فراكات يعني. هو بالك ماشي يسلك مليار ولا زوج ولا ثلاثه دوك راهي بالالوف في الحقيقه. ولكن معليش كيما انت تسرق سوايع هو يسرق سوايع تاع الخدمه وهكذا يعني. المهم كلام رانا نعرفوه يا جماعه راه في نفوسنا. فكل واحد يوقف على هذا الدرجه هذه على هذا المشهد هذا نتاع الحساب والمحاسبه للنفس قبل ان يحاسب. حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. احنا ربي شاف فينا باللي احنا ما نستهلوش باش يكونوا فينا ناس صالحين يحكموا فينا لاننا احنا ما زال ما صلحناش. فراح يكون الحاكم منا والمسؤول علينا راح يكون منا بلا شك. قلت لهم خطره كانوا يسبوا في رئيس بلديه في البلديه ودا ودار وجاب خالته وعمته كذا ويسبوا فيه. قلت لهم شكون اللي جابوا شكون اللي جاب هذا الرئيس تجي تقول لي فلان فوطي يا فلان فوطي فوطي فوطي على هذاك على هذاك فوطي على هذاك. ثم راكم درتوا في ثم درتوا له فوطاو عليه خاو خرج هو. شكون اللي كان يقول فوطا عليه؟ شريتوا دراهم بدراهم الناس شريتوا الرؤوس بدراهم هم باتوا لي تسب فيه. سب روحك سب روحك. احنا جمعيه حي يا جماعه جمعيه حي ما فيها لا فوط لا كراسه لا والو جمعيه حي. قال خونا يدير الرايس خونا الماليه خونا الكاتب زوج اعضاء كذا الى اخره. ها يا جماعه جات سخنه كيفاش نديروا قطعه ارضيه كيفاش نديروا؟ شوف انت روح للبلاد جيب بن خالتك حتى بن عمك باش تكسر بالخاوتها واخواتها وكذا وخلاو فقراء الحي وخلاو الناس اللي عايشين. هذا امر مضى على كل حال. باش تجي تقول لي المير راه يدير والرئيس راه يدير والوزير راه يدير اي لينا حنا وهنا في يدنا ما خرجناش الفقراء تاع الحي تاعنا من الغرقه ما خرجناهمش وما حوسناش عليهم وما فكرناش فيهم. والعائله الفلانيه مديهم في ابارتمان ثلاثه لما جات القائمه تاع وكاين بعض الناس ساكنين في دوكس زوج خاوه ثلاثه مزوجين قالوا ما عطيلهم عادوا عطيلهم وحده وانت اخوك ماهوش متزوج درت له الكارنت فامي ومديت له ابارتمان. هذه جمعيه قال لهم المير انتم تصرفوا هاي الحومه تاعكم هاي الكوطه تاعكم انتم تصرفوا بات. فاذا هذا واقع رانا عايشين وشنا مرضى مرضى مرضى ب يعني المرض راهو فينا ساكن فينا الفيروس هذا مشى فينا انتهى الامر. احنا ما رانا مربيين ما رانا عاقلين ما نخافوا ربي ما كذا الى اخره. مال الله سبحانه وتعالى كي يجيب لنا واش يجيب لنا رانا راضين رانا راضين. اصلحوا انفسكم لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم هذه معروفه. فاذا حتى لا تغرق السفينه نمسك على ايدي بعضنا. واحد يهدم تخليه يهدم خاطر عندك مصلحه هو راح يغرق امه وانت ساكت ما تقولوش حتى اتقي الله. ومن بعد يجي غدوه ان شاء الله تقول لك راحت البلاد وراح الشعب وراحت الامه وراح كذا. نحن نشارك في هذا نحن نشارك في هذا. لو كان كل واحد يتقي الله في نفسه ويصلح بيته يصلح يكنس عند بابه يكنس عند الباب نتاعه يرفد القمامه ويرفد الزبل ويرفد كذا معنويا وماديا هذا هو تصلح الامه. فلذلك يعني الكلام في هذا يطول جدا يعني. خطره كنت نتكلم في هذا الكلام في وقت مضى وقعت الفتن هذه في البلاد الاسلاميه كانت ضربه نتاع ليبيا. جبت الحديث هذا حتى لا تغرق السفينه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما يمثل المثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهاموا على سفينه فكان لبعضهم اعلاها وكان لبعضهم اسفلها فقال لا فكان الذين باسفلها اذا ارادوا ان يستقوا الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو خرقنا في نصيبنا خرقا ونستقي يعني من الماء يعني عوض ان نحرج من فوقنا او نضيق على من فوقنا. فقال لو تركوهم لغرقوا جميعا ولو امسكوا على ايديهم لنجوا ونجوا جميعا. هذا الكلام هذا لا يعجب الناس يا جماعه. هذا كلام تاع الرسول ولكن لا يعجب الناس ما يعجبش الناس يا جماعه. اذا حبينا نصلح انفسنا راهو فينا فريق يحب ربي وفريق راهو يكره ما نقولوش يكره ربي سبحانه ويبغض الله ربي سبحانه ولكن على الاقل يكره دين الله عز وجل. مانيش عارف عنده تصور هكذا يكره دين الله سبحانه وتعالى وكاين بعض الناس تحب دين الله عز وجل. هذا يقوم على حدود الله وهذا ما يقومش على حدود الله سبحانه وتعالى. الناس تحب الاصلاح وناس تحب نبقاو في الرداء التي نحن فيها عندهم مصالح في هذا. اذا كان احنا اصلحنا انفسنا واستطاع اهل الخير اللي هما الاغلبيه في الحقيقه الأغلبية يمسكوا على أيدي أهل الشر ولا لا؟ نعم السراقين واش راهم دايرين؟ أصحاب الكاشيات واش راهم دايرين؟ شحال شحال قلت لكم المرة اللي فاتت؟ كاين 100 200 3 شحال رانا في عين بنين احنا؟ ألوف أهل الخير ولكن الناس كاع ساكتة تحب دير والو. هم يقتلوا في الناس البارحة قالوا لي هنا ثاني مش عارف ماذا وقع ناس كلاب الشين والسيوفة والمواس إلى آخره وأهل الخير واش؟ ما كانش كلش معطل كلش معطل ما لا خليه دي صوغنا صوغنا هذا هو انتهى الأمر هذا باش نستهلوا إذا ما كانش فانتهى الأمر حتى نرجع إلى ربنا سبحانه وتعالى حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم راح نبقوا نجربوا كلش احنا في نهاية الأمر لما نصطدموا في الجدار يتبيننا باللي خلينا الخير الكبير خلينا مرانا يا جماعة وهو هذا الدين العظيم هذا يسترنا أهلنا ويسترنا أولادنا ويستر يعني ويصلح أخلاقنا وينظم أمورنا هذا هو ديننا حبوا لنكروا احنا ما يصلح لنا حتى شيء حتى شيء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى الحق وإلى دينه ردا جميلا. وين كنا؟ والاحتجاج بما حصل في الصدر الأول من خروج بعض السلف على الحكام لا ينهضوا دليلا على مشروعية هذا الخروج، لأن كثير من الناس يستدلوا بقضية أنت عبد الله بن الزبير وغيره ومسألة وفتنة التي وقعت ابن الأشعث يعني مع الحجاج خرجوا بعض الناس من أهل من الأفاضل، ولكن في نهاية الأمر حتى أن الحسن البصري يومها وبعض العلماء انتموا يعني ولو مالوا كانوا ينهيوا عليها ظاهرا ولكن مالوا سريا يعني فندموا على ذلك بعد. ذكرناها هذه في الفتن، ذكرناها في دروسنا تاع الفتن، رجعوا إليها. حتى الذين مالوا شافوا الحجاج قا واش دار ومع ذلك ماذا رفضوا لما يعلمون يعني من الفساد الذي سيقع في الأمة. قال إذا لا يستدل بالعينات التي تحدث، ولا واحد يقول لك هاو محمد بن عبد الوهاب، محمد بن عبد الوهاب خرج على الخلافة العثمانية ونجح الخروج تاعو، فنقول لهم انتهى الأمر، هم هذاك الوقت خرجوا على كل حال بلك نجحت القضية. بس احضرك رامي أمرهما بالخروج في غير بلادهم فأفسدوا كل شيء، ولا نحتاج نحن بشيخ محمد عبد الوهاب ولا غيره. نعم قضية قضية دين وشرعي، فإننا مطالبون بإرجاع ما تنازعنا فيه إلى الكتاب والسنة. الشيء اللي نتنازعوا فيه ونختلفوا فيه نرجعوا لوين؟ الكتاب والسنة كما قال الله تعالى. ما كانش احتجاج بالأشخاص ولو كانوا صحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، إذا كان انفردوا بشيء انفرد الصحابي بشيء أو التابعي بشيء لا نحتج به، إذا كان في كتاب الله وسنة رسول الله ما يغنينا، وهذا سيأتي إن شاء الله في الاستدلال بآثار السلف عليه رحمة الله. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نص موجود في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ستجدون بعدي أثارا أثارة فاصبروا حتى تلقوني حتى تلقوني على الحوض. وكلم هذا للأنصار يعني ستجدون أمور تنكرونها ويأتي بعدكم أمراء تعرفون منهم وتنكرون. هي واضحة الأمور باللي رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث بأيام تأتي يكون فيها كذا وكذا، وحدثهم يوما حتى غربت الشمس في الصباح هو يحدث فيهم على الفتن. راجعوا أحاديث الفتن اللي مرت بنا فيها فيحدثهم ما سيكون يعني في المستقبل، حدثهم على كلش ما خلى النبي صلى الله عليه وسلم شيء إلا وحدث عليه، خاصة قضية هذه تاع الفتن هذه اللي تكون بين المسلمين والحروب والقتل والدماء والهرج الذي يكون بين المسلمين. حدث النبي صلى الله عليه وسلم وقال كل شيء وقال اصبروا، قال اصبروا لأن كما قلت لكم فيما مضى أي تخلاط منك أي شيء مشاركة منك في بعض راح تزيد توسع الحياة ماذا الحياة وتمدد الحياة تاع الفتنة. نعم فلذلك قال فنرجع للكتاب والسنة في هذه الأمور. وقد استثني في الحديث الكفر البواح كما تقدم، عندنا غير حاجة واحدة فقط اللي هي الكفر البواح. إلا إذا رأيتم ماذا كفرا بواحا لكم من الله فيه برهان باين واضح. قال وفي رواية ما أقاموا الصلاة، ما أقاموا الصلاة ما دام هذه الصلاة والصيام والحج الدولة تنظم دولة كاملة تنظم الحج وتنظم الصلوات وتنظم كذا وتنظم كذا، إذا ما زال الخير ما زال الخير. فالإنسان ما يستعجلش ما يستعجلش لأننا راح نفقد كل شيء، راح يفقد المسلم كل شيء وفقدناه في وقت مضى والله فقدنا شيء عظيم قاع ورانا فاقدين لليوم شيء ما يرجعش. الدعوة والصحوة اللي كانت والمساجد مليئة والناس تحب الدين والسطرة والحشمة إلى آخره، فأنا فقدنا كل شيء. الفتن وش جيب؟ جيب غير الفساد يا جماعة، جيب غير الفساد فقط. روح اليوم آمرنا مستونين، قلت لهم الدماء لسالة باطل هكذا يعني ظلما وعدوانا في إسراف الأمة، وسقطت الناس أرواح كثيرة في الأمة هذه سقطت. شوف ربي رأي يخلص فينا اليوم، رأي يخلص فينا اليوم قاع حاكم ومحكوم، رأي يخلص فينا ربي سبحانه وتعالى، خطر سكتنا على الباطل كثير، والناس كانت تغلق بيبانها وراضية بالشي اللي وقع، ولو ماشي راضية ولكن ما تقدر أغلق بابك وسكت ما تحوش صادر، انتهى الأمر. حتى اللي عنده القوة في يده ما قادر يدير والو، يقول لك خليها تمشي هكذا. سبحان الله العظيم، أرانا اليوم نخلصوها في إيماننا، نخلصوها في أخلاقنا، نخلصوها في الستر والحشمة نتاعنا، ضيعنا كل شيء، رانا نخلصوا الآن. هذا كله خلاص يا جماعة. اليوم اللي ولا الإنسان يمشي ما عندوش إيمان في قلبه. افتقدوا القلوب، تفقدوا قلوبكم، فقدوا القلوب بتاعكم إذا تجدوا فيها الإيمان. الإيمان قل يا جماعة، ما كانش إيمان في القلوب. كن كان الإيمان في القلوب ما رانا في الاختلافات هذه والتصارعات هذه والعراك هذا اللي موجود حتى بين الناس الصالحين وبين الناس المؤمنين. تلقى اليوم الاختلاف وتلقى كذا والكلام والغيبة والنميمة وأمور هذه، ربي راه يعاقب فينا حتى في أوساط الناس اللي ظهرهم الالتزام والصلاح. ربي ارفع عنا الإيمان، هذا بركة الإيمان والخير مرفوعة، مرفوعة بسبب أننا نخلص الباطل هذا الذي عشنا والدماء التي سقطت. ولهذا من أعظم العقوبة كما قال ابن القيم عليه رحمة الله، وش قلنا؟ من أعظم العقوبة أن يسلب الله إيمانك وأنت لا تشعر. من أكبر العقوبة أننا ما عندناش إيمان اليوم. وهذا له ماشي نتكلموا يعني من باب يعني أن نطالع الغيب، ولا الدلائل راهي موجودة مادية، يعني الدلائل المادية موجودة. نعم، قال نعم إن البون شاسع. طبعا هنا راح يفرق، قال على بالنا باللي الحكام تاع اليوم الربا والرشوة ويرخصون الدعارة وليحكمون شرع الله ولا ولا ولا ولا إلى آخره. هذه معروفة، هذه من جهة الحكم. فنوصيهم ماذا؟ بتقوى الله عز وجل، وأن يحكموا شرع الله في عباد الله. قال ومن جهة الأخرى نقول لأولئك، شوف الذين ماذا يكفرون كذا، قال ويواجب على الحكم أن يقفوا أن يفيقوا من غفلتهم، فإنهم على شفا جرف منها فإن لم يقيموا شريعات الإسلام كما هو المطلوب منهم. فلما لا يكفون عن تبديلها بحيث لا يقننون ما يناقضها؟ هذا من جهة. وعلى من اقتحموا دائرة التكفير أن يراجعوا أنفسهم، وأن يعلموا أنهم وإن أصروا على ما هم عليه اعتقادا، دبر راسك اعتقادا أنت تحاسب عليها، أي في نفسك أنت بينك وبين الله اعتقادا تعتقد كفر فلان ولا فلان، هذه أنت تحاسب عليها. احنا ما نقولوش ارجع على الاعتقاد بتاعك، ربما ما نقدروش يعني نقنعوك باش ترجع على الاعتقاد بتاعك. قال فإن ذلك لا يبيح لهم، حتى ولو كنت تعتقد ما نقشكش في اعتقادك، ولكن لا يبيح لك اعتقادك ماذا لهم أن يرتكبوا هذه المنكرات وأن يتسببوا في هذه الفتن والحروب التي لا طائل من ورائها عدا مزيد من التضييق على الدعاة واللجاج في الشر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا وشرنا ندوم الفائدة، هذه الفائدة، فائدة لن حصلوها مرة زقوم، هذه النتائج السلبية التي تأتي من وراء منابذة، منابذة الحكم. فإذا طريق وسط، نحن ندعو هؤلاء إلى الرجوع وندعو هؤلاء إلى الرجوع، طريق وسط إن شاء الله، طريق الخير هو وسط في هذا الزمان. ما يقدر الإنسان الآن يحاسب الناس في زمن كهذا على ما كان عليه السلف الأوائل، لأننا نحن كذلك لسنا على ما كان عليه رعية السلف الأوائل. إذن قال أغفل الشارح الكلام هنا، أقولها هذه من عندي في طاعة العلماء، ما تكلم والو في طاعة العلماء، ولهذا رح نتكلم إن شاء الله في طاعة العلماء من عندنا إن شاء الله في الحصة المقبلة بحول الله. كنت نقلت كلام مر بنا في باب النصيحة في رياض الصالحين الشيخ بن عثيمين رحمه الله في قضية طاعة ولاة الأمور، قال دين النصيحة النصيحة لولاة الأمور أو أئمة المسلمين وعامتهم. تكلم على قضية أئمة المسلمين أنهم أمراء وعلماء، فتكلم على العلماء كلام جميل جدا، كنت سأسوقه يعني لولا الإطالة في بحرنا شوية في أمور، كنت سأعيد عليكم الكلام هذا حتى نذكركم به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يتجاوز عنا، ونلتقي إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم مع رياض الصالحين. نعم، تفضلوا، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير.